وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن ملكه ومشربه مأكله ومشربه، وصير جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثني من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه، الظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت تهدى إليه، والله أعلم. فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين، ثم أصابه مرض يوما من الدهر، فتخلف عن حضور مجلس أقرابه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه الفارقليط. وهو هنا ليس يعني مخطئا في أن يقول قول الله عز وجل على لسان النبي عيسى في الإنجيل، لماذا؟ لأن هذا قد علمنا قطعا ما يؤيد صحته، وأنه مما لم تتناوله يد التحريف، يعني كلمة الفارقليط بالضبط الترجمة الحرفية لها أحمد، صيغة أفعل التفضيل من حمدة يعني أحمد. ونحن نعلم أن المسيح عليه السلام بشر بالرسول عليه السلام وبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلذلك هو يعني ما جاوز الصواب في قوله قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه الفارقليط. والفارقليط أو في الثقيلة هذه أحيانا تكون بالفاء، أحيانا تكتب الفارقليط أو الفارقليط. الحقيقة هذه الكلمة تستحق بحثا يعني مفردا، لكن باختصار شديد لأنه ليس موضوعنا الآن، نقول أن هذه الكلمة أزعجت النصارى جدا، أزعجتهم كثيرا، حتى أنهم انتهى يعني انتهى الأمر بهم في التراجم المتأخرة في العصور الأخيرة أن يعني يحرفوها تماما ويحرفوها لمعاني أخرى مثل المعزي أو المخلص أو غير ذلك من هذه العبارات المعروفة عندهم الآن. لماذا؟ أنهم يعرفون تماما أن كلمة الفارقليط يستدل بها المسلمون على أنها تساوي في اللغة اليونانية القديمة بمعنى كلمة أحمد بنفس الحرف الذي في اسمه أو الذي له حمز كثير بصيغة أفعل اللي أفعل تفضيل من حبيلة. والله فأرهقتهم الكلمة كثيرا، وكما هي عادتهم في التحريف في الطبعات الجديدة أن ينزعون كلمة الفارقليط ويضعون مكانها كلمة يزعمون أنها هي معناها وهي المعزي أو المخلص إلى غير ذلك. ومعروف أن كلمة الفارقليط قالها المسيح عليه السلام في اللحظات الأخيرة قبل أن يرفع إلى السماء، لأنه قال من ذلك أن لابد أن أمضي، لأن إذا لم أمضي لم يأتكم الفارقليط. ووصف الرسول عليه السلام بصفات دقيقة جدا لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارقليط كلمة تعريب لكلمة بيركليتوس، بيركليتوس. وقد حصل نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب المجار والدكتور كارلو ليلو حول هذه الكلمة. يحكي الدكتور عبد الوهاب المجار في كتابه قصص الأنبياء، يقول: ثم قلت له، وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ما معنى بيركليتوس؟ فأجابني بقوله: إن القدس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت إني أسأل الدكتور كارلو دينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا، يعني أنا أسألك بصفتك خبير في اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل عن رأي القساوسة في ترجمة هذه الكلمة. فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمدة؟ فقال: نعم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال: يا أخي أنت تحصل كثيرا، يعني واستثنى هذا التعليم. الشاهد يعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن يتأثر بعد ذلك الكلام بالتفصيل على هذه الكلمة المهمة جدا. لما تخلف الشيخ أو استغفر الله القسيس بسبب مرضه في ذلك اليوم وتخلف عن حضور مجالس أقرانه، انتظره الناس، فلما لم يحضر أقرانه القساوسة اضطروا إلى أن يتناقشوا في مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام في مناقشة قول الله عز وجل على لسان المسيح عليه السلام: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الفارقليط. ثم ترجموا كلمة الفارقليط، يعني المفروض أن الأعلام لا تترجم، يعني لو واحد مثلا اسمه سعيد في أي لغة المفروض أن هذا العالم إحنا بنجيب كلمة سعيد، بالعربي بالإنجليزي بالأردي بأي شيء هيبقى اسمه سعيد. فهم بدل

فقلت يعني انه يردد ما يقوله الاخرون دون ترخيص ودون تحري ودون تحقق وتثبت من صدق هذا الكلام, وهو متعلق باخطر قضيه في الوجود وهي علاقته بربه سبحانه وتعالى ودينه الاسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بلا شك نقطع ونجزم بان كل انسان بلغته دعوه الاسلام, سمع عن الاسلام او سمع عن القران او سمع عن محمد عليه الصلاه والسلام من بعد بعثه الرسول عليه السلام, سدت كل الطرق المؤديه الى الجنه, وبقي طريق واحد فقط يدخل الناس منه الجنه, هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور ابدا ان اي كافر من اي نوع سمع عن الاسلام او عن الرسول او عن القران ثم لم يسلم ويمكن ان تكون له نجاه, فما يفعله السفهاء والزنادقه من قولهم اسحاق رابين رحمه الله واسحاق رابين المرحوم رابين وصانع السلام سبحان الله, ماذا حصل ماذا حصل في عقول الناس؟ ما هو المحسن يعني يتمنى الموت مثل موتته, تمنى قال انا اتمنى ان اموت بنفس الموت وربنا كريم يعني. يعني سبحان الله الانسان بيعجب بهذه الرقه والعذوبه واللين والحب والبكاء. زوجة المحسن بقيت حوالي 4 ساعات تبكي بكاء متصلة, معنى ذلك يعني مش معقولة من خلال 2 3 شهور تكون علاقة الودية وصلت هذا الحد, إذا ده عمره طويل. وهذا الخبيث الهالك يعني لما عقد المعاهد السلام مع الأردن قال الملك حسين قال أنا اليوم لعلاقتنا أن تصبح عالمية, أنا الآن لعلاقتنا أن تصبح عالمية الله المستعان. فالشاهد يعني هؤلاء رضوا بأن ينحازوا إلى معصر أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نجزم ونقطع قطعا كما أننا نقطع بأن الشمس إن شاء الله ستشرق من المشرق غدا أن هذا الرجل سئل في قبره نفس هذه الأسئلة, لا نشك في هذا أبدا, وأنه الآن أفضل إلى ربه سبحانه وتعالى أن ماته إن مات على الكفر الذي كان عليه الرسول والمسلمين, أن إن شاء الله هالك وندعو الله إن كان كذلك أن يملأ قبره عليه نارا ويلحق به كل من يحبونه ويعتبرونه قانع للسلام. فهذه في الحقيقة كانت جنازاتهم هم وليس جنازاته هو. الإنسان يعجب ماذا يحصل في عقول الناس, إيه اللي بيحصل هذا في عقول الناس بهذه الصورة؟ رجل من شهور قليلة كان بيقول وحصل أزمة كبيرة جدا معروف الحادث من في شهر يناير بالضبط لما قال إن إسرائيل أن تستعد لحرب جديدة ضد مصر أو ضد العرب, وأيام حصلت أظن أزمة كبيرة جدا معروف واضح. فما زال حتى الآن يسنون لنا السكين ونحن نقول صانع السلام, وإيده كانت ملوثة من قتل الشقاقي في جزيرة مالطا من أيام قليلة, فأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر وبيدي يعني خبيث من خبثائهم أيضا. فالإنسان الذي يعني حديث رأي الإنسان يذهل الولد الذي قتله هذا تجد الكلام عليه بمنتهى الاحترام, يعني إذا إنسان دقق ما يجد أبدا وصفه أنه إرهابي, محدش جرب أبدا أن يصف هذا اليهودي على زعمه المتطرف أنه إرهابي. إثر لأنه متدين وقال أنا فعلت ذلك عن عقيدة, وأن هذا الرجل خان إسرائيل وأنه فرض في أرض إسرائيل واضح, ومع ذلك ما جرب أحد أبدا أن يقول عليه إرهابي. ويشتمون الشتائم التي تقال لو أن واحد مسلم بس يعني خدش بعصا الارهاب والتطرف الى اخره, وكيف يعني يقال ان يهودي ارهابي او يهودي متطرف؟ متطرف كل يهودي متطرف, وكل نصراني متطرف, وكل من حاد عن الاسلام وعن منهج اهل السنه والجماعه هو المتطرف في الحقيقه, فكل يهودي متطرف, لكن هي المساله ادوار يعني بتوزع بينهم. فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه يسلط بعض الظالمين على بعض ويخرج المؤمنون الموحدون من بينهم سالمين. لا شك ان هذه من ايات الله سبحانه وتعالى, ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلحق به كل من يترحم عليه وكل من يحبه, والمرء يحشر مع من احب, المرء يحشر مع من احب. الكلام بيمدحه بيتكلم على الزهد بتاعه في الدنيا انه كان راجل زاهد, يقول ان هو مكث طول عمره ما يعرفش يربط الرباط العنق في الكرافات, يعني بيكون من في التأبيل ان دي من مناقبه مناقب الحج محمد ربيب كلام زي محمد بهتلر, انه مكث عمره كله ما يستطيع ان يربط الرباط العنق, يقول انا مره شددت لربطة العنق يعني انا اللي عملتها المره واضح يعني الله المستعان. ويسر عرفات من ضمن الحاجات العجيبه جدا ان هو كان اصلا الخليفه هذا الهالك قبل موته بفتره قليله اصدر امر بمنعه من دخول القدس، فلذلك منع من حضور الجنازه. وطبعا هو كان اول الناس اللي هيقوموا بما يراه واجبا غيره، لكن هو حقيقه بيقولوا الازاي الامنيه، والحقيقه ان هو كان هذا الخليفه الهالك كان اصدر امر بان عرفات لا يدخل مدينه القدس. هذا الرجل رحمه برنومو كما نرى يعني كان مهموسا في بيئه شديده التعصب لهذه المله المحرفه، ابوه هولندي امه اندونيسيه، جده قسيس بروتستانتي ابوه قسيس على مدى قصدي كنت، امه تعلم النساء الانجيل، وهو نفسه ايضا كان قسيسا بل رئيسا للتبشير في كنيسه بيتل انجل في روما. قال وهو يحكي سر اسلامي: لم يخطر ببالي ولم يلاحظ واحدة ان اكون من المسلمين، الى اخر ما قال. أيها. يقول وهكذا كانت تساقط المفتريات الكثيره بتشويه شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكره مغلوطه راسخه تدفعني الى رفض الاسلام وعدم اتخاذه دينا لي. ثم يقول: الواقع انه لم يكن من اهدافي بحال من الاحوال ان ابحث عن دين الاسلام، ولكني كان يحدوني دائما دافع لان اهتدي الى الحق. ولكن لما كنت ابحث عن الحق المجهول، لماذا كنت ابحث عن الحق المجهول؟ ولماذا تركت ديني رغم انني كنت اتمتع فيه بمكانه مرموقه بين قومي، حيث كنت رئيس التبشير المسيحي في الكنيسه، وكنت احيا بناء على ذلك حياه كلها رفاهيه ويسر، اذا لماذا اخترت الاسلام؟ بدات القصه على النحو التالي. في يوم من الايام ارسلتني قياده الكنيسه للقيام باعمال تبشيريه لمده 3 أيام ولياليها في منطقه دايري التي تبعد عن عاصمه ميزان الواقعه في شمال جزيره سومطره بضع مئات من الكيلومترات. وطبعا احنا نتحفظ بكلمه التبشير، نفس كلمه التبشير كلمه لا تحكمها هؤلاء الكفره، هي يمكن كنت يبشرون الناس بالنار اذا امنوا بما هم عليه، او التنصير يكون ادق، لكن انا احكي كلام بنفس عباره المتكلم. يقول: ولما انتهيت من اعمال التبشير والدعوه واويت الى دار مسؤول الكنيسه في تلك المنطقه، وكنت في انتظار وصول سياره تقلني الى موقع عملي، واذا برجل يطلع علينا فجاه. لقد كان معلما للقران، محافظ للقران، وهو ما يسمى في اندونيسيا مطوع في الكتاب، وهو المدرسه البسيطه التي تعلم القران. لقد كان الرجل ملفتا للانظار، كان نحيف الجسم دقيق العود، يرتدي كوفيه بيضاء باليه خلقه، ولباسا قد تبدل لونه من كثره الاستعمال، حتى ان نعله كان مربوطا باسلاك ليشد قدمه. اقترب الرجل مني، وبعد ان بادلني التحيه بادرني بالسؤال التالي، وكان سؤالا غريبا من نوعه. قال: لقد ذكرت في حديثك ان عيسى المسيح اله، فأين دليلك على ألوهيته؟ فقلت له: سواء أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا يهمك، إن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر. وهنا أدار الرجل ظهره لي وانصرف، ولكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، يعني هو رجل ولم يرد عليه. يقول: ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد أخذت أفكر في قرارة نفسي وأقول: هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل الجنة، لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح فحسب، هكذا كنت أعتقد جازما آنذاك. ولكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن صوت الرجل يجلجل في روعي ويدق بقوة في أسماعي، مما دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحثا عن الجواب الصحيح على سؤاله. ومعلوم أن هناك 4 أناجيل مختلفة، أحدها بقدر متى والآخر مارك مرقس يعني، والثالث لوقا، والرابع انجيل يوحنا. هذه التسميات اخذت لمؤلف كل منها، اي ان الاناجيل الاربعه المشهوره هي من صنع البشر، وهذا غريب جدا. ثم سالت نفسي: هل هناك قران بنسخ مختلفه من صنع البشر؟ وجاء بالجواب الذي لا مفر منه، وهو: بالطبع لا يوجد، فهذه الكتب وبعض الرسائل الاخرى هي فقط مصدر تعاليم الديانه المسيحيه المعتمده. وأخذت أدرس الأناجيل الأربعة، فماذا وجدت؟ هذا إنجيل متى، ماذا يقول عن المسيح عليه السلام؟ إننا نقرأ فيه ما يلي: إن عيسى المسيح

غضب الله عليه. ليه؟ لان هذا الذي يعطينا المفهوم الذي عندهم من التناقض بين العلم والدين. العلم والدين في تناقض بينهم، وهذا انعكس في هذا الافتراء الذي افتروه ان الله كان حريص ان ادم لا يكون عنده علم او معرفه، ولذلك حرم عليه هذه الشجره، ولهذا كله من الكذبين. واضح؟ ومن ثم حصلت المعاداه بينهم بين العلم والدين. اما نحن يعني اول كلمه نزلت في القران الكريم اقرا باسم ربك الذي خلق، ووقع شان العلم والدليل والحجه والبرهان في الاسلام، يعني الامر غني عن التعريف. فهم يعتقدون ان كل بني ادم صاروا ملوثين بهذه الخطيئه، فكل من ولد يولد ملوثا بالخطيئه الاصليه، يعني ايه؟ مبدا توريث الخطيئه. طبعا نحن نؤمن قطعا ان الله سبحانه وتعالى قد تاب على ادم عليه السلام لما تاب واناب الى ادم، فتلقى ادم من ربه كلماته فتاب عليه وانتهى موضوع الخطيئه. اهبط الارض، هذه المصيبه كتبت على بني البشر، قدر الله سبحانه وتعالى ان يهبط الى الارض حكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. فاما ادم فحينما اهبط الى الارض كان قد تاب الله عليه بالكامل. واضح؟ فطبعا موضوع اعتقاد القضيه الاصليه ادى الى انهم يعتقدون ان كل البشر يعني الجريح حينما يولد من بطن امه يولد ملوثا بهذه الخطيئه يستحق ان يخلد في سجن جهنم. واضح؟ فهكذا كانت كل الاجيال السابقه للمسيح في زعمهم كلها ملوثه بخطيئه ايه؟ بخطيئه ادم. يعني شد الايام توازن في حياه الجنين يوم خرج من بطن امه، لانه خرج ملوثا. نحن لله الحمد في الاسلام حينما يعني يراد ضرب المثل بالنقاء والطهاره من الاثام تقول ايه؟ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: رجع من ذنوبه من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فكلمه كيوم ولدته امه يعني انه صفحه بيضاء، لا خطيئه ولا ذنب ولا اي شيء، الفطره، فطره الاسلام. هم عندهم انه هذا من اشد الايام توادا في حياه المولود، لانه ولد من اول يوم وهو ملوث بخطيئه لم يرتكبها ولا عنده خبر بها. واضح؟ وقد تاب الله على ادم عليه السلام. واضح؟ اي نعم. فالشاهد يعني ان فهم يدعون ان ما كان يوجد طريقه ابدا لمحو هذا الامر عن البشريه الا بان يعني والعياذ بالله ينزل ابن الله في زعمهم ويتجسد ويطلب كي يفدي البشريه. واضح؟ طيب يفدي البشريه قبل كده اين كانت البشريه؟ قبل كده مش كان في انبياء؟ في انبياء من ادم عليه السلام ونوح وعاد وثمود وهود وكل هؤلاء الانبياء حتى موسى عليه السلام، حتى موسى وانبياء بني اسرائيل قبل المسيح عليه السلام، كل هؤلاء كانوا يحبسون في سجن جهنم. كل الانبياء والمؤمنين وعامه البشر، كل من يموت منهم كان قبل المسيح والعياذ بالله في زعمهم كان محبوسا في سجن جهنم بسبب خطيئه ادم، وانما خرجوا الا بايه؟ بعمليه الانتفاء هذه. طبعا اساطير واخذينها من قدماء المصريين ومن البراهمه، معروفه هذه الاساطير عند التثليث، ونفس الفكره ماخوذه وموجوده صور تاريخيه وحفريات تثبت ان هذه العقيده عقيده تركيه موروثه من امم الكفر السابقه. واضح؟ فالشاهد يعني ان ده بالنسبه لموضوع الخطيئه الاصليه. واضح؟ اما بالنسبه لموضوع التعميد والتنصيص وهل هذا من اصول دينيه؟ تعميد. فهذا من التناقض، يعني اذا كان تزعمون ان المسيح والعياذ بالله بصلبه المزعوم طهر البشريه من ايه؟ من الخطيئه الاصليه. طيب لماذا يقولون بقى ان كل مولود يولد ملوث بالخطيئه الاصليه فلذلك يحتاج الى التعميد التنصيص عشان يزول عنه اثر هذه الخطيئه؟ طيب ما هو بعد المسيح ما صلب في زعمهم المفروض خلاص البشريه كلها تطهرت. لا، ما زال هذا من التناقض ايضا. اذا ما زال محتاج ان كل طفل انه ايه؟ يعني يغسل من الخطيئه بهذا التعميد وهذا التوحيد. المهم يقول هنا هذا الدم سوف يرثه جميع بني البشر حتى الجنين في رحم امه يتحمل هذا الاثم ويولد اثما. فهل هذا صحيح ام لا؟ لقد اخذت ابحث عن حقيقه ذلك، فلجأت الى العهد القديم اللي هي التوراة. وبعدين العهد القديم لو ان الله سبحانه وتعالى استغفر الله يعني ثلاثة كما يزعمون وكل هذا الشرك وهذا الضلال، طيب من العهد القديم عندكم ما توجد فيه ادنى ادنى ادنى اشارة الى التثليث، فكيف حقيقة الاله في زعمكم يخلو منها كتابكم المقدس او الجزء الاول من الكتاب المقدس الذي هو العهد القديم او التوراة؟ كيف هذا الحقيقة كانت محفية والرسل تأتي لتضل الناس وتكتم عليهم الحقائق؟ فهذا يدل على ان هذه عقيده مخترعه وعقيده طارئه من تحريفتين كما هو معلوم. يقول: فلجأت الى العهد القديم فوجدت في سفر حمقيان ما يلي: الابن، هذا في التوراه، الابن لا يحمل من اسم الاب،

ثم يختم قصته بقوله: وبعد 20 يوما من ذلك الحادث، وكانت ليلة عيد الفطر، سمعت صيحات التكبير يرددها المسلمون من المساجد القريبة من دارنا، فاشعر بدني واهتز قلبي ودمعت عيناي، لا حزنا على شيء بل شكرا لله على هذه النعمة، فالحمد لله الذي هداني أخيرا إلى ما كنت أبحث عنه منذ سنين. لقد تم ذلك في عام 1971، وقد خيرت زوجتي بين الإسلام والمسيحية فاختارت الإسلام، وكانت في طفولتها مسلمة وكانت من عائلة مسلمة، فنصرت بسبب إغراءات المبشرين وتبعا لجهلها بأمور دينها الحنيف، كما تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا الإسلام، ومنذ 2 فبراير 1972 ونحن مسلمون والحمد لله. فيعني هذا نموذج من نماذج البحث عن الحقيقة، وكما يعني ترون الإنسان إذا أخلص في البحث عن الحق فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويأخذ بناصيته، والحق أوضح من الشمس. الحق بالنسبة لأدلة أن الإسلام هو دين الحق الوحيد أمر لا يعتبر فيه أي إنسان عاقل، ومن ثم لا يعذر الشخص إذا قال بحثت عن الحق فوجدته في غير الإسلام، يقال أن قد قصرت في الجهد، قطعا قصر، لأن الأدلة والبراهين على حقية دين الإسلام يعني مما لا يمكن يرتب فيه أي إنسان عاقل، ولهذا لم يعذر الله سبحانه وتعالى من سمع حتى مجرد دين الإسلام أو سمع من الرسول أو سمع عن القرآن ثم لم يبذل كل وسائل التحري عن هذا الدين. وكما ترون أيضا يمكن تكون بذرة توضع في قلب الإنسان كيف يعني هذه البذرة تنمو وتتضارع إلى أن تصبح شجرة الإيمان القوية الرصيقة في قلبه. نماذج كثيرة أيضا فيها الهداية تأتي منا واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. يعني سمعت عن كان من أكثر من حوالي من أكثر من 21 سنة تقريبا يعني سمعت عن رجل إنجليزي يعني أتى إلى الإخوة في المسجد باكستانيين فقال لهم أريد أن أكون مسلما، فلما سألوه عن يعني السبب في ذلك قال لقد جاءني المسيح عليه السلام في المنام وقال لي كن مسلما، فما كان من رجل شهد شهادتين وعلمه الناس الصلاة، ثم بعد حوالي 3 أيام قبض ومات ودفن مع إخوانه المسلمين، وأنا زرت قبره في المزار هناك في لندن. واضح. فالشاهد يعني ان هذا ما في غير منا لله سبحانه وتعالى واصطفاء لان يهديه الله سبحانه وتعالى يعني بذلك. قصص كثيره جدا حقيقه، ويطول الامر لو اننا استوعبناها، وقد الفت فيها قصص كثيره تتكلم عن قصص الهدايه وبدايه الهدايه في حق كثير من الناس. المقصود الاشاره ان الانسان اذا بحث عن الحق باخلاص وبصدق فان الله ياخذ من اوصيته اليه، وهذه يعني سنه الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع اجر من احسن عمل. وبذلك نكون قد مررنا على الابواب كلها المتعلقه بمجالات علو الهمه، تكلمنا عن علو الهمه في طلب العلم او في العلم عموما، علو الهمه في العباده، علو الهمه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، علو الهمه في الدعوه الى الله عز وجل، ثم علو الهمه في البحث عن الحق وعن دين الحق. وبذلك يبقى خواتيم هذا البحث ان شاء الله الذي نختمه الاسبوع القادم، وفيه خلاصه الكلام في هذا الموضوع، ويعني اسباب انحطاط الهمه واسباب الارتقاء بالهمه وعلاج ضعف الهمه والمنهج الصحيح الى ذلك واثر ذلك في اصلاح حال الافراد وحال يعني الامه اجمعين. نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.